تقدم معنا الكلام عن بعض الفوائد المستنبطة من حديث هند بنت عتبة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. وقد تقدم معنا بأن من فوائد هذا الحديث جواز شكوى المرأة زوجها عند من يستطيع أن يرفع عنها ظلامتها، ومن فوائد الحديث كذلك جواز ذكر الغير بالسوء إذا كانت المصلحة في ذلك راجحة، خاصة من جاء مستفتيا أو من جاء متظلما. ومن فوائد الحديث كذلك أن نفقة المرأة واجبة على زوجها، ومن فوائده أن للأم ولاية على أبنائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر على هند بأنها تشكو عدم توفير نفقة بنيها، ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك أمر لا يخصك، وإنما أمضى شكايتها. وأيضا من فوائد هذا الحديث بأن الشح من مساوئ الأخلاق، خاصة إذا كان مع الزوجة والعيال، إذا كان الشح مذموما بإطلاق. والله جل جلاله قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهو أشد ذما إذا كان شحا على الزوجة والأولاد. ومن فوائد الحديث كذلك بأن الشخص إذا عين ونسب إلى أبيه فلا حرج كذلك أن ينسب إلى من له به صلة، فإن عائشة هاهنا قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. بقي لنا أيها الإخوان في هذا الحديث بعض المباحث. أولها، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز القضاء على الغائب، لأن الإنسان الغائب يجوز الحكم عليه. ووجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع دعوى هند وما سمع جواب أبي سفيان، ولا استدعاه ولا استحلفه، بل قضى عليه الصلاة والسلام بمجرد سماع دعوى هند، فقال لها: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. هكذا قال بعض العلماء. ولكن التحقيق أيها الإخوة الكرام أنه لا يجوز القضاء على الغائب إلا إذا كان مستترا أو ممتنعا، إلا إذا كان مستترا أي مختفيا، ما يريد أن يأتي لمجلس الحاكم، لمجلس القاضي، أو إذا كان ممتنعا، يعني ممتنعا بقوته وسطوته ما يأتي إلى مجلس القضاء، ففي هذه الحالة يقضى عليه وهو غائب. وإلا فالأصل بأنه لا يقضى على أحد حتى يسمع قوله، والقاضي مأمور بأن يسوي بين الخصمين في لفظه ولحظه وفي الدخول عليه وفي السماع منه. فمثل ما يسمع من المدعي فلا بد أن يسمع من المدعى عليه. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فهو كلام المفتي لا كلام القاضي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يفتي وتارة يقضي وتارة يتصرف تصرف الإمام تصرف الحاكم، وتارة يكون تصرفه تصرف القائد العسكري، وتارة يتكلم صلوات ربي وسلامه عليه بالوحي الذي أنزله الله عليه. ولذلك تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من التفريق بينها. بالنسبة للمفتي فإنه يجيب بقدر السؤال، ليس مطلوبا منه أن يقول للمتكلم لا، لا بد أن تأتي به الطرف الآخر، هذا صنيع القاضي. فهاهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهند خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، كلامه هذا خرج مخرج الفتوى وليس مخرج القضاء. أما القاضي فلا بد أن يسمع من الطرفين كليهما. ولذلك في قول ربنا جل جلاله وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، قال أهل التفسير بأن الله جل جلاله لما قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك أي قضاؤه دون أن يسمع من الطرف الآخر، لأن الأول قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، فداود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وما سمع من الطرف الآخر، فالله جل جلاله عاتب داود في ذلك ثم قال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، ثم عقب على القصة بقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. طيب، أيضا من مباحث هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، قال جمهور العلماء بوجوب إخدام الرجل زوجته إذا كانت ممن يخدم أو إذا كانت لا تستطيع الخدمة لمرض أو زمانة، لمرض أو زمانة، الزمانة يعنى بها العاهة التي تمنع من مباشرة الخدمة. قالوا ووجه الدلالة من الحديث أن هندا لما قالت لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، إنما تقصد بذلك الخادم، وهذا الذي قاله الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله، قال فإن أبا سفيان كان رئيس قريش وكبيرها ويبعد أن يتوهم عليه أنه كان يمنع النفقة عن زوجه وعياله، وإنما المقصود بذلك خدمه، فألحقت هند الخدم به العيال. والحافظ ابن حجر رحمه الله أيد ما ذهب إليه الخطابي، قال ويدل على ذلك رواية الطبراني بأن هندا قالت هل أطعم عبيدنا من ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالوا إذن يجب على الرجل أن يخدم الزوجة، يعني أن يأتي لها بمن يقوم بخدمة البيت. قالوا لأن العقد إنما هو عقد على الاستمتاع، يعني عقد النكاح إنما هو عقد على الاستمتاع في الفراش وليس عقدا على الخدمة، بل بالغ بعض أهل العلم فقالوا يجب على الزوج أن يقدم لها الطعام مطبوخا والكسوة مخيطة، ولا يجب عليها أن تخدمه في شيء من عمل البيت، لا في خبز ولا عجن ولا طحن ولا غير ذلك. والإمام الطبري رحمه الله وكذلك الحنابلة قالوا بل واجب على المرأة خدمة زوجها، الخدمة المطلوبة من مثلها لمثله. واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح بأن فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تطحن بالرحى حتى مجلت يداها، حتى تشققت يداها، فطلبت من علي رضي الله عنه زوجها أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، فقال والله لا أسأله بل سليه أنت. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغها أن سبيا قد أتى تسأله خادما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة، بل أبيعهم وأطعمهم بثمنهم. فلما يقول علي رضي الله عنه فلما أوينا إلى فراشنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلينا على مكانكما، يعني لا تقومان من مكانكما، قال فجلس بيننا يعني بينه وبين فاطمة حتى إني لأجد برد قدميه، ثم قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادم. الإمام الطبري رحمه الله قال فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن يأتيها به خادم، مثل ما أمره أن يعجل لها صداقها قبل الدخول، مع أنه يجوز للمرأة أن تبيح زوجها في تعجيل صداقها، يعني تقول له لو شئت أن تؤخره فأخره. فلو كان الإتيان بخادم واجبا على الزوج لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا به ذلك، أو لقال له عليه الصلاة والسلام إيتها بخادم متى ما أيسرت، متى ما حصل لك اليسار والغنى. فلما لم يفعل ذلك علم بأن المرأة تخدم داخل البيت مثلما أن الرجل يخدم خارج البيت، هذه هي القسمة العدل، بأن الرجل يسعى خارج البيت والمرأة تخدم داخل البيت، فتكون المسؤولية شركة بينهما. هذه من المباحث التي تناولها علماؤنا رحمهم الله في هذا الحديث. أيضا من المباحث أيها الإخوان وجوب النفقة على العيال، وجوب النفقة على العيال. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله وجوب النفقة على الزوجة والعيال. أما الزوجة فقد مضى معنا أنه إجماع إلا الناشز الممتنعة، لو أن المرأة نشزت بأي صورة من صور النشوز، مثلا كونها تخرج من البيت بغير إذن، مثلا كونها تعصي زوجها تقول له أنا ذاهبة إلى المكان الفلاني أو إلى عرس آل فلان، فإذا قال لها لا تذهبي قالت له سأذهب أو ذهبت. ومن صور النشوز كذلك أن تترفع وتمتنع من فراشه، ومن صور النشوز كذلك أن تمتنع من خدمته، الخدمة الواجبة عليها. ومن صور النشوز كذلك أن يظهر منها إفشاء لسره وإظهار لما أمر الله عز وجل بستره ونحو ذلك. فلو أن المرأة كانت ناشزا فلا نفقة لها. ومثله أيضا ما يصنعه بعض النساء متى ما غاضبت يعني زوجها في جليل أو حقير، فإنها تذهب إلى بيت أهلها وتمكث هنالك ليالي ذوات العدد وتكرر ذلك مرارا، هذه أيضا تعتبر ناشزا تسقط نفقتها. وإلا فالأصل وجوب إنفاق الرجل على زوجته، وهذا قد مضى ذكر أدلته. ها هنا نقول أيضا وجوب إنفاق الرجل على عياله. ما الدليل؟ الدليل من القرآن قول الله عز وجل في الآية الخامسة من سورة النساء: وارزقوهم فيها واكسوهم، وارزقوهم فيها واكسوهم، بعدما نهانا ربنا جل جلاله عن تمليك أموالنا للصغار. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال جل من قائل: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قالوا: وأيضا الدليل قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قالوا: الله جل جلاله نص على أن ترزق الأم لأن غذاء الولد لا يكون إلا بواسطتها، يعني غذاء الرضيع ما يكون إلا بواسطة الأم، ولذلك الله جل جلاله أمرنا بأن ننفق على هذه الأم، فعلم أن الإنفاق على الولد واجب. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني حتى لو أن الرجل طلق امرأته وهي حامل فواجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها، لأن غذاء هذا الجنين لا يكون إلا بواسطة الأم. ومن هنا قال علماؤنا رحمهم الله: واجب على الرجل أن ينفق على ابنته حتى تتزوج، وأن ينفق على ابنه حتى يبلغ مبلغ الرجال. يجب عليه أن ينفق على ابنه حتى يبلغ مبلغ الرجال. أما البنت فإن نفقتها على أبيها إلى أن تتزوج. طيب، المبحث الذي بعده: اختلفوا هل يجب عليه الإنفاق على الولد ولو كان كبيرا؟ هل يجب على الأب أن ينفق على ولده ولو كان كبيرا؟ بعض العلماء قالوا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، ولم يفرق بين صغير وكبير، ما يكفيك ويكفي بنيك. لكن الذي عليه أكثر العلماء بأن النفقة تسقط إذا بلغ مبلغ الرجال وكان قادرا على الاكتساب، وكان مجال الاكتساب متاحا. إذا كان الولد الذكر قد بلغ مبلغ الرجال وكان قادرا على أن يكتسب لنفسه وكان مجال الاكتساب متاحا. أما إذا لم يكن قادرا على الكسب لكونه مكفوفا أو لكونه زمنا، مثلا مشلول ونحو ذلك، فنفقته على أبيه. ومثله أيضا لو كان قويا مكتسبا، يمكن أن يكتسب لكن لا مجال، هناك يعني ضيق في الوظائف ونحو ذلك، لا يستطيع أن ينفق على نفسه، فإن نفقته باقية على أبيه. نفقته باقية على أبيه. طيب، من المباحث في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ما يسميه علماؤنا بمسألة الظفر بالحق، الظفر بالحق. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث في بعض الأبواب باب أخذ المظلوم من مال ظالمه إن ظفر به، أو باب اقتصاص المظلوم من ظالمه إن ظفر بماله. وصورة ذلك أيها الإخوة الكرام أن بعض الناس قد يظلم، مثلا يستولي على مال لا يحل له، أو مثلا قد يستأجر أجيرا فيستوفي منه ثم بعد ذلك لا يوفيه أجرته، فلو أن هذا الأجير قد تمكن من أن يستخلص حقه من هذا الذي استأجره دون علمه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ هذه فيها خمسة أقوال لعلمائنا رحمهم الله. القول الأول، وقد قال به الإمام الشافعي، بأنه إن ظفر بحقه جاز له الأخذ، سواء كان من جنس المال أو من غير جنسه، سواء كان من جنس المال أو من غير جنسه، استدلالا بقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، بمعنى أنك استأجرت أجيرا بمال بنقود فاستوفيت منه، قام لك بالعمل على الوجه الأتم الأكمل، ثم بعد ذلك مطلته حقه وجحدته، قلت له ما عندي شيء أو ما أعطيك شيئا، فها هنا هذا الأجير قد وجبت له نقود، لكن ما وجد عندك نقود، وجد بعض الأشياء التي يمكنه أن يستوفي يعني منها كبعض المواد وما إلى ذلك. فعلى قول الإمام الشافعي رحمه الله يجوز لهذا الإنسان المظلوم أن يقتص من ظالمه بأن يأخذ من هذا المال بقدر حقه ولو لم يكن من جنس المال الذي فرض له. طيب، القول الثاني بأنه يجوز له الأخذ من مال ظالمه إن كان من جنس ما أخذ منه وإلا فلا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، واستدل بقول الله جل جلاله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فها هنا المثلية اشترطت، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طيب، القول الثالث بأنه لا يجوز له الأخذ بغير علم ذلك الظالم، لا يجوز له أن يقتص وأن يأخذ من مال ذلك الظالم إلا بحكم الحاكم، إلا بحكم الحاكم يعني إلا بقضاء، واستدلوا على ذلك بالآية والحديث. أما الآية فقول ربنا جل جلاله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأما الحديث فما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد أجاب العلماء فقالوا أما الآية فليس هذا من أكل المال به الباطل، بل هو من أكله به الحق. وأما الحديث فهو ضعيف، وعلى فرض صحته فليس هذا من الخيانة، فليس أخذ أو ليس اقتصاص المظلوم من مال ظالمه من الخيانة في شيء. هذا هو القول الثالث. ثم القول الرابع وهو قول الإمام أبي محمد بن حزم الظاهري رحمه الله بأنه يجب على المظلوم أن يأخذ من مال ظالمه من جنسه أو من غير جنسه، وأن يبيعه فيستوفي حقه، وما زاد رده عليه أو على ورثته. هذا كلام ابن حزم، قال يجب على المظلوم أن يأخذ من مال ظالمه سواء كان من جنس المال الذي أخذ منه أو من غير جنسه، ويستوفي ما هو له، يبيع هذا المال. يعني مثلا لو أنه ما أعطاه ماله فاستطاع أن يأخذ سيارته مثلا أو ثلاجته، يبيعها ويستوفي ظلامته، ما زاد على ذلك فإنه يرده عليه أو يرده على ورثته إذا كان الشخص غير موجود. واستدل ابن حزم على مذهبه هذا بقول الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير حق. نعم. ونلاحظ هنا بأن ابن حزم رحمه الله قال يجب، مع أن الآيات أيها الإخوة ليست في الوجوب، بل الله جل جلاله يذكر القصاص ويتبعه بالعفو، يذكر القصاص ويتبعه بالعفو. فقال جل من قائل: والذين استجابوا الآية والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ثم قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ثم قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ثم قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالله جل جلاله يبيح الاقتصاص ويشجع على العفو، لكن أبدا ما في وجوب، ليس هناك وجوب. ما في شك بأن الأخذ بكلام ابن حزم هكذا على إطلاقه سيفتح بابا للفوضى. ثم القول الخامس وهو أعدل الأقوال وأوسطها، بأنه يجوز للمظلوم أن يأخذ إذا كان السبب ظاهرا كالزوجية والبنوة والأبوة والضيافة. الزوجية مثلا الزوجة زوجها ما ينفق عليها تأخذ، لأن سبب الأخذ ها هنا ظاهر. الابن يأخذ لأن السبب ظاهر، أو أن الابن ما ينفق على الأب والأب بحاجة إلى النفقة، في هذه الحالة يأخذ ولو بغير علم الابن. وكذلك الضيف لما شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرون بأقوام لا يضيفوهم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الضيافة يعني ثلاثة أيام، فإن بذلها المضيف فهو مأجور، وإلا جاز للضيف أن يأخذ بغير علم. طبعا العلماء قالوا هذا الحديث خاص بالأماكن التي في البادية ونحوها، أما المدن التي فيها المطاعم وفيها الفنادق وفيها يعني ما يستطيع الإنسان أن يشتري به ماله فلا يشملها هذا الحديث. فهذه خمسة أقوال: قول الإمام الشافعي رحمه الله بأنه يجوز للمظلوم اقتصاص من ظالمه سواء كان من جنس المال الذي ظلم فيه أو من غير جنسه. عكسه قول الإمام أبي حنيفة بأن ذلك مقيد بجنس المال، ثم القول الذي بعده بأن ذلك لا يجوز لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم قول الإمام ابن حزم أن ذلك يجب من جنسه ومن غير جنسه، وأنه يبيع ويستوفي حقه والزائد يعيده إلى صاحب المال. القول الخامس بالتفريق بين السبب الظاهر وغير الظاهر. السبب الظاهر كالزوجية والبنوة والأبوة والضيافة، أما غير الظاهر كالقرب وثمن المبيع ونحوه فلا يجوز. لماذا؟ لأن هذا قد يؤدي إلى التهمة، يعني بأنني أستولي على مال إنسان ثم بعد ذلك أدعي بأن لي عنده قرضا، بأنه اقترض مني ولم يرد، أنا ما عندي بينة على هذا، فإنه سيؤدي إلى أن تساق التهمة إلي، والمؤمن مأمور بأن يصون عرضه. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من مباحث هذا الحديث قال بعض أهل العلم: القول في النفقة قول الزوجة، القول في النفقة قول الزوجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أخذ بقول هند بنت عتبة، لكن نرجع فنقول أيها الإخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل الفتية لا على سبيل القضاء، وإلا ففي القضاء القول قول الزوج مع يمينه في كل ما كان خفيا، في كل ما كان خفيا. النفقة أيها الإخوان من الصعب أن يقيم الزوج شاهدا على أنه ينفق على الزوجة، وإلا فالأصل بأن الزوج ينفق على زوجته في مطعمها وفي كسوتها وفي سكنها وما إلى ذلك. ففي هذه الحالة الزوجة تدعي على زوجها بأنه لا ينفق. ليس مطلوبا من الزوج في هذه الحالة أن يقيم بينة على أنه ينفق، بل يكتفى بقوله مع اليمين، يكتفى بقوله مع اليمين. لو أنه جاء أمام القاضي وقال: لا بل أنا أنفق، هذه تدعي علي وهي الآن لها معي كذا من السنين، كيف تزعم الآن بأني لا أنفق عليه؟ في هذه الحال نقول القول قوله مع يمينه، القول قول الزوج مع اليمين. مثلما أن الزوجة لو ادعت على زوجها أنه طلقها وهو ينكر ذلك، فالقول قوله مع اليمين، لأنه في الغالب الطلاق يقع وليس هناك شهود. الغالب أن الرجل يطلق بالليل أو بالنهار، والغالب أنه ما يطلق في الشارع ولا يطلق في المسجد أمام الناس، وإنما هو سيطلق بينه وبين زوجتي. فنقول القول قوله مع يمينه. طيب، أيضا من مباحث هذا الحديث أن العرف هو المحكم في النفقة، العرف هو المحكم في النفقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، أي بما جرى عليه عرف الناس. والعرف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فأعراف الناس تختلف في السكن، تختلف في الأثاث، تختلف في الكسوة، تختلف في آلة التنظيف، بل تختلف في الطعام وتختلف في الإدام. فما يأكله أهل بلد لا يأكله أهل بلد أخرى، فالمرجع في ذلك إلى العرف في كل ما لم يرد تقديره بالشرع. طيب، أيضا أيها الإخوان، من مباحث هذا الحديث جواز خروج المرأة لحاجتها من بيتها، جواز خروج المرأة من بيتها لحاجتها، لأنه جاء في الحديث هنا: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت هند بنت عتبة. فالإمام البخاري رحمه الله ترجم على هذا الحديث أيضا بباب جواز خروج المرأة في حاجتها. وأيضا روى في الحديث الصحيح بأن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها خرجت فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قد رأيتك يا سودة ما تخفين علينا، يعني كأن عمر رضي الله عنه ينكر على سودة أنها خرجت. فقالت له: وإنك علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا، يعني تقول له: يا أخي يعني ما شأنك أنت، نحن بيت النبوة، فلماذا تنكر علي؟ قالت: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل طعاما فذكرت له ذلك فتغشاه الوحي، فلما سري عنه قال: إن الله قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكم، إن الله قد أذن لكن أي يا معشر النساء أن تخرجن في حوائجكن، فلا حرج على المرأة أن تخرج بإذن زوجها أو إذا علمت بأنه لا يكره، إذا علمت بأنه لا يكره، لكن هذا مقيد بأن تخرج مستترة محتشمة تفلة، يعني غير متزينة ولا متعطرة. نعم. ويؤيد هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نهانا عن منعهن من الخروج. وبعض الصحابة كان عنده حرج يعني في ذلك، حتى ذكروا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأنه كان يقول لزوجتي: لو صليت في البيت، لو صليت في بيتك، فكانت تقول له: لا أمتنع حتى تمنعني، وهي تعلم أنه لا يستطيع منعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا. قالوا: فلجأ إلى الحيلة، يعني خرج إلى صلاة الفجر يوما مبكرا، فلما جاءت زوجته في طريقها إلى المسجد يعني تعرض لها أو لمسها وهي لا تعرفه، فرجعت إلى بيتها، فذهب رضي الله عنه فصلى، ثم جاء إلى البيت قال: ما بال صاحبتنا، يعني الليلة ليه ما مشيت، ما جيت الصلاة؟ فقالت له: كنا نذهب أيام كان الناس ناسا، يعني ما كانوا الناس كويسين كنا نمشي المسجد. فتوصل إلى مراده دون أن يمنعها. فهذا الحديث استدل به على خروج الزوجة من بيتها لحاجتها. أيضا من مباحث هذا الحديث جواز الحلف بغير استحلاف، جواز الحلف بغير استحلاف. هنا في النص الذي ساقه الحافظ ما في هذا الأمر، لكن تمام الحديث بأن هندا قالت: والله يا رسول الله ما كان أهل خباء على وجه الأرض أحب إلي أن يذلوا من أهل خباء، ووالله ما على الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده، وأنا والذي نفسي بيده. فهاهنا هند حلفت دون أن يستحلفها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حلف. ومضى معنا أيها الإخوة الكرام في أن العلماء رحمهم الله مختلفون، هل المعتبر في الإنفاق حال الزوج أم حال الزوجة أم حالهما معا؟ على أقوال ثلاثة، وأن القول الذي يظهر العلم عند الله تعالى بأن الاعتبار بحال الزوج، لأن الخطاب وجه إليه، فقال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.